أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وما بعد، ما زلنا في ذكر أمثلة على الجهات التي قد يدخل على المعرب اعتراض من أجلها. طيب، ومنها النظر إلى اللفظ وعدم النظر إلى المعنى. ينظر إلى الصناعة النحوية أن الفعل لا بد له من فاعل، وأن كذا لا بد له من كذا، ولا ينظر إلى المعنى. وذكر المصنف رحمه الله تعالى لهذا أمثلة، قال: أذكر لك أمثلة. ينظر المعرب إلى اللفظ، أو يعرب على الظاهر ولا يعرب على المعنى، فيحدث عليه اعتراض أو يحدث له إشكال. من هذا المثال الرابع قول الشاعر: تركت بنا لوحا ولو شئت جادنا، بعيد الكرى ثلج بكرمان ناصح. طيب، هو يخاطب امرأة: تركت بنا لوحا، يعني تركت بنا عطشا، ولو شئت جادنا بمعنى نزل علينا الجود، يعني المطر. وعيد الكرى، الكرى هو ماذا؟ الكرى هو النوم أو النعاس. جيد. بكرمان، هنا قال بكرمان ناصح. كرمان اسم مكان، وناصح يعني شديد البياض. والمعنى أنت تركتي، نحن نعرف المعنى لأن هذا يتعلق به الإعراب. أنت، هو يخاطب المحبوبة، قد تركت بنا عطشا يعني شوقا، ولو شئت لو أردت جادنا بعيد الكرى ثلج بكرمان ناصح. يعني لو شئت أن ينزل علينا بعيد النوم، أو يعني الكرى هو النعاس، لو شئت نزل علينا بعيد النوم ثلج بكرمان، يعني بهذا المكان ناصح. جيد. فالظاهر هنا أن بعيد الكرى متعلق بجادة، يعني جادنا نزل علينا المطر بعيد الكرى، هذا الظاهر. والصواب تعليقه بما في كلمة ثلج من معنى بارد، يعني بعيد الكرى يتعلق بكلمة ثلج، ولكن كلمة ثلج جامدة لا يتعلق بها شيء. قال على تأويلها بمعنى بارد، ويكون المعنى: ولو شئت جادنا ثلج بارد بعيد الكرى. هذا ثلج بعيد الكرى، نعم. إذ المراد هنا وصفها بأن ريقها يوجد عقب الكرى باردا، فما الظن به في غير ذلك الوقت؟ لا أنه يتمنى أن تجود له به بعيد الكرى دون ما عداه من الأوقات. واللوح هنا في البيت بمعنى العطش. جيد. يعني البيت هنا فيه معنى، يريد أن يقول لهذه المحبوبة كما قلنا: إنك تركتني عطشا، ولو شئت، يعني لو أردت أن تسقيني، فهو يريد أن يشرب من ريقها، يعني يقول باردا. باردا، لو قلنا جادنا ثلج، يعني ريق بارد كالثلج بعيد الكرى، لو قلنا جادنا بعيد الكرى ثلج، سيكون المعنى أنك تسقيني بعد النوم فقط، وليس هذا المقصود، بل المقصود تسقيني ثلجا مطلقا، يعني ريقا باردا مطلقا. وإذا كان هذا بعيد الكرى فهو بارد، فما بالك بما هو غير ذلك؟ فهمنا؟ فقال هنا الظاهر أن بعيد الكرى متعلق بجادنا، والأولى تعليقه بثلج. سمع أن كان علينا أن نقرأ مرة نظير ماذا؟ نعم مر بنا مثل هذا المعنى من قبل. ما قرأنا قبله يعني نظيره أيضا قوله عليه الصلاة والسلام. لا قرأنا هذا قرأنا هذا وكنا إن بدأنا لا لا قرأنا ولو ثبت ذلك دفعت لك 50 جنيه. كنا نتكلم في مثل قول الله تعالى مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. كنا هذا حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه. قال هنا لا يجوز أن يعلق حتى يكون أبواه بيولد لأن الولادة لا تستمر إلى هذه الغاية. ليس المعنى أنه يولد على الفطرة ويستمر حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه، بل الذي يستمر كونه على الفطرة. فنقول حتى هنا متعلق على الفطرة بالفطرة. فهمت؟ فالصواب تعليقهما تعليقها بما تعلقت به على نعم. وإذا سيكون نفس الشيء وأن على متعلقة بكائن محذوف منصوب على الحال من الضمير في يولد، يعني يولد هو كائنا على الفطرة ويولد هذا خبر لكل. طيب الخامس قول الله تعالى قول الله تعالى فلما بلغ معه السعي. فإن المتبادر هنا تعلق مع بالفعل بلغ، بلغ معه السعي. قال هذا هو الظاهر المتبادر إلى العقل. قال الزمخشري أي فلما بلغ أن يسعى مع أبيه في أشغاله وحوائجه. قال ولا يتعلق مع هنا ببلغ لاقتضائه أنهما معا على حد السعي، على حد السعي ولا بالسعي، لأن صلة المصدر المتقدم لا تتقدم عليه. صلة المصدر يعني المصدر المؤول لا تتقدم عليه. جيد. إذن هو لا يتعلق بماذا؟ بلغ ولا سعي. نعم لا يتعلق الفعل لا يتعلق هنا ببلغ لأنه يقتضي ماذا؟ أنهما معا. نعم ما المانع منه؟ ولا متعلق بالسعي. لأن لو تعلق بالسعي فالسعي مصدر، وما تعلق بالمصدر لا يتقدم عليه لأن المصدر ضعيف، لأن صلة المصدر لا تتقدم عليه، وإنما هي متعلقة بمحذوف. نعم قال وإنما هي متعلقة بمحذوف على أن يكون بيانا، كأنه قيل فلما بلغ الحد الذي يقدر فيه على السعي. فقيل مع من؟ فقيل مع أعطف الناس عليه وهو أبوه، أي أنه لم يستحكم قوته بحيث يسعى مع غير مشفق. والمعنى هنا يريد أن يقول إن قول الله تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. بلغ يعني وصل الحد، والسعي يعني الحد الذي يستطيع فيه أن يسعى. فقال له إبراهيم في هذا الحال كذا. فإذا قلنا إن هذا كلام ابن هشام هنا، إذا قلنا إن معه يتعلق ببلغ، معه الهاء تعود على إبراهيم، والمعنى بلغ إسماعيل مع إبراهيم السعي. فلو قلنا إن معه يتعلق ببلغ فيكون إبراهيم بلغ السعي مع إسماعيل في نفس الوقت، والحق أن الكلام هنا عن الزمان، فإبراهيم كان يسعى من قبل إسماعيل، ثم لما وصل إسماعيل إلى سن السعي معه فقال له أبوه إني أرى في المنام أني أذبح. فإذا هما ليس لم يبلغ السعي معا، لأن معلوم أن الأب يفعل الأشياء قبل ابنه. فهمنا؟ فإذا بأي شيء يتعلق معه؟ قال نعلقها بالسعي. قال لا يجوز، لأن معه شبه جملة مقدم على كلمة السعي، فلا يجوز أن نعلقه به. لماذا؟ لأننا لو علقناه به، تفهمني، لو علقناه به كان متعلقا بشيء مؤخر عنه، وحقه أن يتعلق بمتقدم لا بمتأخر. فهمنا؟ فماذا نقول؟ قال نقول إنه متعلق بشيء محذوف هنا، يعني فلما بلغ معه الحد الذي يقدر فيه على السعي، فجاء سؤال مع من؟ فلما بلغ الحد الذي يقدر فيه على السعي، يعني بلغ إسماعيل الحد الذي يقدر فيه على السعي، فنقول مع من؟ فقيل مع أعطف الناس عليه وهو أبوه. طيب، والمعنى هنا أنه لم يصل إلى القوة على السعي إلا عندما كان مع أبيه. السادس قول الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. فإن المتبادر أن حيث ظرف مكان، لأنه المعروف في استعمالها، ويرده هنا أن المراد أن الله تعالى يعلم المكان المستحق للرسالة، لا أن علمه في المكان، فهو مفعول به لا مفعول فيه. وحينئذ لا ينتصب بأعلم إلا على قول بعضهم بشرط تأويله بعالم، والصواب انتصابه بيعلم محذوفا دل عليه أعلم. يعني قول الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. طيب، هؤلاء قوم كانوا لا يريدون الإيمان، ويقولون لا نؤمن حتى نؤتى، حتى يرسل إلينا مثل ما أوتي رسل الله. فأخبر الله تعالى أن الرسالة فضل من الله تعالى، والله يعلم أين يضع فضله، يعني لا يعطي الله رسالة لمن طلبها هكذا، بل الأمر قدري، قدره الله تعالى، والله يعلم حيث يجعل رسالته. تمام؟ نعم. فهنا جاء سؤال، حيث هذا ظرف، ظرف مكان، بأي شيء يتعلق؟ قال ابن مشان لا يصح هنا أن يكون ظرفا لجهة المعنى. لماذا؟ قال لأننا لو جعلناه ظرفا سيكون معناه الله يعلم في المكان الذي تكون فيه الرسالة، لأن الظرف بتقدير معنى فيه. جلست حيث جلس زيد، يعني جلست في هذا الموقع الذي جلس فيه زيد، فأنا فعلت الفعل في هذا المكان، فهل يفعل الله تعالى العلم في مكان الرسالة؟ فقال إذن هو ليس ظرفا، لأنه ليس بتقدير معنى فيه. إذن ما هو؟ قال هو دال على نفس المكان، على نفس المكان. إذن الله يعلم المكان، ليس يعلم في المكان، يعلم نفس المكان الذي تكون فيه الرسالة، إذن هو مفعول به. طيب، قال ولو كان مفعولا به وقعنا في إشكال، وهو أن أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به على القول الراجح المشهور، وإن كان على قول بعضهم يجوز أن ينصب المفعول به، ولكن على القول الراجح المشهور أنه لا ينصب المفعول به. فماذا نقول فيه إذا لم ينصب المفعول به؟ ماذا نقول؟ قال هنا ينبغي أن نقول إن حيث مفعول به لفعل محذوف تقديره يعلم دل عليه كلمة أعلم، أو مفعول به لأعلم إذا أولت بمعنى عالم، لأنهم يقولون أعلم هنا ليس تفضيلا، لأن التفضيل هو ماذا؟ هو الدلالة على أن شيئين اشترك في صفة وزاد أحدهما على الآخر. وهنا الله تعالى هو العالم بموضع الرسالة ولا عالم غيره سبحانه. يعني من الذي يعلم أن هذا يكون رسولا وهذا لا يكون؟ لا أحد يعلم. الله تعالى يرسل إلى الرسل كما أراد سبحانه وتعالى. نرى أن موسى عليه السلام لم يكن يعلم أنه يكون نبيا، هو يمشي مع قومه يسافر من فلسطين إلى مصر، فأرسل الله تعالى أرسل الله إليه وجعله نبيا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغار لا يعلم أنه يكون نبيا، فالله تعالى هو الذي يعلم أين تكون الرسالة. فقالوا هنا أعلم هي بمعنى عالم، أو هناك فعل محذوف تقديره يعلم. إذن كلمة حيث هنا ليست ظرفا بل هي مفعول به منصوب، هي مبنية في محل نصب، والعامل فيها فعل محذوف أو كلمة أعلم بتأويلها بمعنى عالم، على شرط تأويلها بمعنى عالم. فهمت؟ السابع مما قد يحدث فيه شيء من الوهم قول الله تعالى قال فخذ أربعة من الطير فصلهن إليك. قال فإن المتبادر تعلق إليك بصلهن، يعني صلهن إليك، الظاهر أن إليك متعلق بالفعل صلهن، وهذا لا يصح إذا فسر صلهن بقطعهن، وإنما تعلقه هكذا بخذ. وأما إن فسر بأملهن فالتعلق به، وعلى الوجهين يجب تقدير مضاف أي إلى نفسك، لأنه لا يتعدى فعل إلى المضمر المتصل إلى ضميره المتصل إلا في باب ظن. جيد. يعني إذا نظرنا هنا إلى قول الله تعالى فخذ أربعة من الطير فصلهن إليك، ما معنى صلهن؟ قال بعض العلماء صلهن بمعنى قطعهن، وقال آخرون بل صلهن بمعنى انظر إلى أخبارهن جيدا، انظر إلى أحوالهن جيدا، لأنه سيأخذ أربعة طيور معينة. طيب ثم يسر صفاتها، يعني هذا فيه شعر فيه ريش لونه كذا، هذا رأسه هكذا، هذا في عينه كذا. صلهن إليك، فإذا كانت صلهن بمعنى قطعهن فلا يتعلق به إليك. لماذا؟ لأن لا نقول قطعت إلي كذا عليكم السلام، فماذا نقول؟ نقول إذن هنا متعلق بخذ، يعني خذ أربعة من الطير فقطعهن وإليك متعلق بخذ. وإما أن نقول بل هو صلهن بمعنى تأملهن، فإذا لا بأس أن تتعلق إليك به. فهمنا؟ نعم. وعلى كل سيكون هناك مضاف محذوف إليك، يعني إلى نفسك. لأنه لا يتعدى فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل إلا في باب ظن. نعم. مثل قول الله تعالى أن رآه استغنى، وقول الله تعالى فلا يحسبنهم على قراءة الرفع بمفازة من العذاب في من ضم الباء، يحسبنهم يعني يحسبون أنفسهم، أن رآه استغنى أن رأى نفسه. ويجب تقدير هذا المضاف في مثل قول الله تعالى أيضا وهزي إليك بجذع النخلة. طيب يعني إليك إلى نفسك، لأن الضمير لا لأن الفعل لا يتعدى إلى ضميرين بنفس المعنى مباشرة. هزي هذا الياء فاعل، وإليك الكاف مفعول تعود على نفس هي مجرورة ولكن في قوة المفعول تعود على نفس الياء، فقالوا بمعنى هزي إلى نفسك. واضمم إليك جناحك، نفس الكلام، اضمم أنت إليك يعني إلى نفسك. أمسك عليك زوجك، أمسك على نفسك، وهكذا. قال الشاعر: هون عليك فإن الأمور بكف الإله مقادرها. وقول الشاعر: ودع عنك نهبا صيح في حجراته. دع عنك نهبا، دع فعل فاعله أنت، وعنك متعلق بدع والضمير يعود على الفاعل، نفس الفاعل، فالمعنى دع عن نفسك. دع عنك نهبا صيح في حجراته. قال: قوله هنا في حجراته يعني في نواحيه، في جوانبه. تمام. وقول ابن عصفور في مثل هذا: إن عن وعلى في ذلك اسمان، يعني يقول هون عليك، فقال على هنا اسم بمعنى فوق، ودع عنك يعني جانبك مثلا، مثل قول الشاعر: غدت من عليه بعدما تم ضمؤها. غدت من عليه يعني من فوقه، لأن الكلام هنا يتكلم عن هذا الطير، نوع من الطير، لما عطشت عطشا شديدا تركت بيضها وذهبت تبحث عن ماء. وقوله هنا، هو يريد أن يقول من عليه، يقول إن على هي بمعنى فوق، ليس بمعنى الحرف، بل هي بمعنى الظرف. ومثله أيضا قول الشاعر: فلقد أراني للرماح دريئة من عن يميني مرة وأمامي. أراني يعني أرى نفسي للرماح دريئة. الدريئة هي حلقة دائرة من الحديد كانوا يضعونها من بعيد ويرمون عليها بالرماح، والمدخن في الرمي هو الذي يستطيع أن يدخل رمحه فيها. فهذا الشاعر يريد أن يقول: إنني أكون في الصفوف الأولى في وقت القتال، حتى إنني أرى نفسي للرماح رديئة، أرى نفسي للرماح ضريئة، أراني أرى نفسي مثل هذه الحلقة، تأتيني الرماح من كل جهة وأنا أقاتل. من عن يميني يعني من جانب يميني. طيب، يقول ابن عصفور في مثل هذه الأمثلة التي مرت: هون عليك، وفي مثل دع عنك، قال: إننا لكي نخرج من هذا الإشكال، بدلا من أن نقدر مضافا، نقول إن عن هنا ليست حرف جر. طيب، وإن على هنا ليست حرف جر، بل هي اسم بمعنى فوق، وعن بمعنى جانب أو ناحية. طيب، لكي نخرج من هذا الإشكال، لكي لا يكون الفعل قد تعدى أو عمل في ضميرين بنفس المعنى، قال ابن هشام: هذا وهم، لأن معنى على الإسمية هي بمعنى فوق، ومعنى عن الإسمية هي بمعنى جانب، والمعنى هنا هون عليك ليس معناه هون فوقك، يعني المعنى هنا غير مقبول، ودع عنك ليس معناه دع جانبك، ولا يتأتيان هنا، ولأن ذلك أيضا لا يتأتى مع إلى. طيب، إذا سلمنا بهذا في عليك وعنك، فماذا نقول في هزي إليك؟ فهمنا؟ فقال: هذا لا يكون. قال: لا يتأتى ذلك مع إلى، لأنها لا تكون اسما. الثامن مما حدث فيه مثل هذا: قول الله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فإن المتبادل هنا تعلق من التعفف بأغنياء لمجاورته له، يعني هم أغنياء من أجل التعفف أو بسبب التعفف. ويفسده أنهم متى ظنهم ظان قد استغنوا من تعففهم علم أنهم فقراء من المال، فلا علم أنهم فقراء من المال فلا يكون جاهلا بحالهم. طيب، هو يقول إن هنا كلمة أغنياء من أجل التعفف من التعفف إذا علقناها بأغنياء، يعني أغنياء كائنين من التعفف، إذا كان الجاهل يظنهم أغنياء بسبب التعفف إذن هو ليس جاهلا، هذا يقول هذا غني بتعففه. طيب إذن أنت عالم بحاله لست جاهلا به، إذا كنت عالما أنه غني غني من أجل تعففه ليس غنيا بالمال إذن أنت تعلم حاله. قال هنا فلا يكون جاهلا بحالهم، إذن بأي شيء تتعلق؟ قال هنا نقول هي متعلقة بيحسب، يعني هو يحسبهم أغنياء بسبب التعفف، هذا الحسبان كائن بسبب التعفف. التعفف تتعلق بيحسب. نعم. عليكم السلام. التاسع قوله تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم. طيب، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا، قال فإن المتبادر هنا تعلق إذ قالوا بفعل الرؤية، يعني ألم تر عندما قالوا كذا وكذا، ويفسده أنه لم ينتهي علمه أو نظره إليهم في ذلك الوقت، إنما العامل مضاف محذوف أي ألم تر إلى قصتهم أو خبرهم، إذ التعجب إنما هو من ذلك لا من ذواتهم، يعني ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم. الظاهر في إذ أنها متعلقة بماذا؟ أنها متعلقة بالفعل رأى، ولكن هذا ظاهر، ولكن يفسد هذا أن ليس المعنى مناسبا لهذا، لأنه سيكون المعنى هل رأيت هؤلاء القوم عندما قالوا لنبيهم كذا وكذا؟ طيب، والجواب لم أرى لأنني لم أكن موجودا. فهنا قال فإذ هنا ليس متعلقة بترى، لأن الكلام إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هي متعلقة بمضاف محذوف، يعني ألم ترى قصتهم إذ قالوا كذا وكذا، قصتهم عندما قالوا. فهمتني؟ نعم. قال فإن المتبادرة، قال هنا إنما العامل مضاف محذوف أي ألم تر إلى قصتهم أو خبرهم، إذ التعجب إنما هو من ذلك ليس التعجب من ذواتهم. العاشر قوله تعالى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فإن المتبادر هنا تعلق الاستثناء بالجملة الثانية. طيب، المتبادر هنا أن إلا من اغترف متعلق بالجملة الثانية، لأن من شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا إذا اغترف غرفة بيده، هذا هو الظاهر. المتبادر هنا تعلق الاستثناء بالجملة الثانية ومن لم يطعمه. نعم، من لم يطعمه فإنه مني إلا إذا شرب قليلا، هذا الظاهر. قال وذلك فاسد من حيث المعنى لاقتضائه أن من اغترف غرفة بيده ليس منه. طيب، قال من شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة فيكون هذا شاربا فيكون من الفريق الأول. طيب وليس كذلك بل ذلك مباح لهم إنما هو مستثنى من الأول من الجملة الأولى. ووهم أبو البقاء في تجويزه كونه مستثنى من الثانية وإنما سهل الفصل بالجملة الثانية لأنها مفهومة من الأولى المفصولة لأنه إذا ذكر أن الشارب ليس منه اقتضى مفهومه أن من لم يطعمه فإنه منه فكان الفصل به كلا فصل. يعني إذا قلت إذا سمعنا هذا القول من شرب من النهر فليس مني ومن لم يذق من النهر فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده وهذا مقبول ولكن هو يريد أن يقول إلا من اغترف لو جعلناها مستثناة من الثانية مستثناة من من لم يطعمه إلا من اغترف. طيب فقال إذا من شرب من اغترف غرفة هو يدخل في القسم الأول فهو شارب فإذا هو ليس مني وليس هذا المقصود بل المقصود من شرب منه فليس مني إلا إذا كان شرب غرفة بيده فلا بأس. طيب فنقول كيف فصل بين الجملة إلا من اغترف وبين الجملة الأولى بفاصل؟ قال لأن الفاصل هنا فاصل مفهوم عقلا فوجوده كعدمه يعني لو لم يوجد كان مفهوما من شرب من النهر إلا غرفة فليس مني إذا مفهوم ذلك أن من لم يشرب هو منه. الحادي عشر يعني المثال الحادي عشر قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا بوجوه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال هنا فإن المتبادر تعلق إلى أيديكم إلى المرافق متعلق باغسلوا يعني اغسلوا أيديكم إلى المرافق هذا الظاهر وقد رده بعضهم بأن ما قبل الغاية لا بد أن يتكرر قبل الوصول إليها تقول ضربته إلى أن مات إذن الضرب مكرر ما قبل الغاية ما قبل إلى لا بد من تكرره أنه يحدث كثيرا حتى يحدث ما بعدها ضربته إلى أن مات يعني تكرر الضرب. فهل المعنى هنا اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق يعني لا بد أن يستمر إلى أن تصل إلى المرافق؟ طيب قال يمتنع أن تقول قتلته إلى أن مات لأن القتل لا يتكرر وغسل اليد لا يتكرر قبل الوصول إلى المرفق لأننا لا نسميه غسلا لليد إلا إذا وصلت إلى المرفق هذا غسل فلا نقول غسلت إلى المرفق بمعنى استمررت في الغسل حتى وصلت إلى المرفق لأن اليد شاملة لرؤوس الأنامل والمناكب وما بينهما. قال هنا فالصواب تعلق إلى بأسقطه محذوفا بفعل محذوف ويستفاد من ذلك دخول المرافق في الغسل لأن الإسقاط قام الإجماع على أنه ليس من الأنامل بل من المناكب الإسقاط يعني الحذف وقد انتهى إلى المرافق والغالب أن ما بعد إلى يكون غير داخل بخلاف حتى وإذا لم يدخل في الإسقاط بقي داخلا في المأمول بغسله. وقال بعضهم الأيدي في عرف الشرع اسم للأكف فقط بدليل آية السرقة وقد صح الخبر باقتصاره صلى الله عليه وسلم في التيمم على مسح الكفين فكان ذلك تفسيرا للمراد بالأيدي في آية التيمم. قال وعلى هذا فإلى غاية للغسل لا للإسقاط. قلت وهذا إن سلم فلا بد من تقدير محذوف أيضا أي ومد الغسل إلى المرافق إذ لا يكون غسل ما وراء الكف غاية لغسل الكف طيب المعنى يقول هنا قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال إلى المرافق ما معناها وبأي شيء تتعلق؟ قال أولا معنى اليد هي من الأصابع حتى الكتف، هذه يده، فهمني. وإلى هنا بمعناها بحذف أو بإسقاط، هذا تفسير ابن هشام، معناها بإسقاط. إذن اليد ماذا؟ إلى الكتف. فإذا قال الله تعالى اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني إلى المرافق يعني بحد اليد إلى الكتف. فإذا قال إلى المرافق يعني بحذف ما هو نعم من الكتف إلى المرفق. طيب هل المرفق يدخل في الغسل أو لا يدخل؟ قال يدخل. لماذا؟ قال لأننا إذا قلنا إلى فالغالب في إلى أن ما بعدها لا يدخل فيما قبلها. فإذا قلت مشيت إلى المسجد المعنى وصلت إلى بابه ولم أدخل، فهذا الغالب فيها وقد تدل على الدخول. وحتى بالعكس الغالب في حتى، إذا قلت مشيت حتى المسجد المعنى أنني دخلته، هذا غالبا وقد تستعمل في العكس. فهنا قال إذا نظرنا إلى المتروك إذن نحن نترك من الكتف إلى المرفق والمرفق لا يدخل، إذن المرفق يكون مع المغسول. فهمت مقصوده هنا؟ نعم. قال وبعضهم يقول لا، بل إلى هنا من الابتداء إلى المقصود، ليس من الإسقاط، ليس بمعنى الإسقاط، لأن اليد في الأصل ليست إلى الكتف كما تقولون، بل اليد هي الكف فقط. هل تكون اليد هي الكف؟ قالوا نعم، كما جاء في الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ففهم فقال بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم اليد من الرسل، إذن ليست من الكتف. فهمنا؟ وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن التيمم إنه ضربتان، ضربة لليدين وضربة للوجه، وجاء في فعله صلى الله عليه وسلم أنه مسح كفيه فقط، فهذا دليل على أن اليد قد تطلق على الكف. واضح؟ قال الثاني عشر قول ابن دريد إن امرأ القيس جرى إلى مدن فاعتاقه حمامة دون المدى. إن امرأ القيس جرى إلى مدن، جرى يعني ذهب إلى مدن، إلى درجة، إلى مستوى. طيب نعم، يقول إن امرأ القيس جرى إلى مدن فاعتاقه حمامه، الحمام هو الموت. جيد. طيب وجملة اعتاقه أو كلمة اعتاقه يعني حبسه ومنعه. جيد. ومعنى البيت إن امرأ القيس قد ذهب إلى شيء، إلى هدف، ولكن منعه الموت من وصول هدفه. إن امرأ القيس جرى إلى مدن فاعتاقه يعني حبسه أو منعه حمامه دون المدى. هي كثيرة لا تنتهي. فإن المتبادر هنا تعلق إلى بالفعل جرى، يعني جرى إلى مدن، الظاهر أنه متعلق بالفعل جرى. ولو كان كذلك لكان الجري قد انتهى، لأن إلى تدل على الغاية. فتدل أنه انتهى إلى هذا المدى. تقول مشيت إلى المسجد يعني وصلت إليه، ولكنه لم يصل، بدليل أنه قال بعد ذلك إن الموت منعه من وصول هذا إلى هذا الغرب، وذلك مناقض لقوله فاعتاقه حمامه دون المدى. طيب، فإذا نفهم من هذا أن إلى المدى لم تتعلق بيجري، إنما إلى متعلق بكون خاص منصوب على الحال، أي جرى طالبا إلى المدى، يعني هو جرى حال كونه يطلب هدفا معينا. ونظيره قوله أيضا يصف الحاج ينوي التي فضلها رب العلا لما دحى تربتها على البناء. طيب، ينوي التي فضلها رب العلا لما دحى يعني لما كور تربتها يعني أرضها على البناء. جيد، فإن قوله هنا على البناء متعلق بأبعد الفعلين، وهو الفعل فضل، عندنا دحى وفضل، فضلها على البناء يعني على البناءات، أو دحاها على البناءات، لا هو متعلق بفضل لا بأقربهما، وهو دحى بمعنى بسط بفساد المعنى، لأن لو قلنا بسطها على البناء هذا لم يفد شيئا، ولكن فضلها على البناءات. نعم، جيد. طيب، نقف بإذن الله تعالى عند هذا، لأن المسائل كثيرة، نكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.